يقول لماذا قلنا الدية كاملة في قطع عين الأعور الصحيحة وفي قطع يد الأقطع نصف الدية مع منفعة البصر واليد ذهبتا؟ أمثل لكم مثال سهل يتضح الفرق. لو عندنا أعور يقود سيارة وصحيح بالعينين يقود سيارة، تختلف القيادة؟ ما تختلف. ولو عندنا رجل مقطوع يده اليمنى ويقود السيارة وآخر يداه الاثنتان سليمتان، تختلف القيادة؟ فيه اختلاف. فتبين أن البصر يختلف عن بقية الأعضاء، لذلك استثنى المصنف بل استثنى الصحابة ذلك الحكم. يقول وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، قال في الروض كغير الأقطاع، فعد الضمير كغير على الأقطاع على اليد، فما الجواب عنه؟ صحيح كلام الروض، صحيح يعني غير الأقطع أقطع اليد مثل أقطع القدم مثل أقطع الأذن وهكذا. يقول هل نقتص من عين الأعور التالفة إذا جنى على مثلها من عيني الصحيح؟ لو عندنا أعور فقع عين حاتم خباب، عين خباب تمام، الأعور يرى بالعين اليمنى وفقع عين خباب بالعين اليسرى، هل نفقع عين اليسرى الأعور أو نقول الدية؟ ها ونفقع ها، بس فيه المكان عين يمنى بيمنى ويسرى بيسرى، ويأخذ عكسها. يقول إذا فقع أعور عيني صحيح هل نقول فيهم القصاص أو الدية؟ إذا فقع العينين الاثنتين نفقع عين الأعور ونقول له ادفع نصف الدية الباقية، لأن العين الأخرى أنت أصلا لا ترى بها، فأعطنا قيمة ديتها. يقول له صحيح قلع عين الأعور التي لا يرى بها، فهل عليه دية مع أن عين الأعور التي لا يرى بها ليست لها منفعة؟ لا، فيه منفعة لمنفعة الجمال، يعني ترى الشخص ما له عين ولا شخص عين قائمة، اللي ما له عين أقل. يقول إذا أشرك الرجل بقلبه ولم يتلفظ إلا ألا يكون مشركا؟ فهذا الحديث يعمل به في العقائد. شوف عندنا وسوسة النفس وعندنا الاعتقاد بالقلب، فالاعتقاد بالقلب يرتفع الشخص به درجات أو ينخفض دركات. مثلا لو شخص يعتقد بقلبه أن صاحب القبر هذا ينفع أو يضر حتى لو ما ذهب إليه، لو القبر في بلده بلد هذا كفر والعياذ بالله، ولو أتت خاطرة في قلبه مثلا وقال لي صاحب القبر قد ينفع أو يضر وقال عبد الله الشيطان الرجيم، هذه وسوسة لا يؤخذ عليها الشخص. لكن اعتقاد القلب لا شك نوع من أنواع العبادة، كما تعرفون أركان الإيمان ثلاثة: قلب، لسان، وجوارح. يقول إذا أرسل الرجل رسالة جوال لزوجته أنت طالق هل يثبت مباشرة أم يسأله هل نويت أم لا؟ لو شخص قال أنا كتبت طلاق امرأتي في الجوال مثلا هل يقع ولا لا؟ نسأله هل تلفظت؟ إذا قال لا ما تلفظت نقول له هل نويت الطلاق بالكتابة هذه؟ إذا قال لا ما نويته، طيب لماذا كتبت هذا لزوجتك؟ قال أريد أن أخوفها، قل ما يقع. ولو قال أنا ما تلفظت بالطلاق لكن هناك أرسل الرسالة نويت الطلاق، نقول يقع. وهذا كلام البهوتي رحمه الله وغيره من الفقهاء وفتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. يقول ليس بالحديث أن الرجل حين قرب ذبابة مكرها دخل النار؟ أولا الحديث ضعيف، حديث طارق بن شهاب. والأمر الثاني الذي قرب الذواب قرب راضيا بفعله معتقدا ما يعتقدونه. يقول لو طلق أب زوجة ابنه إجبارا هل يقع؟ ينظر ما نوع الإكراه. لو قال له لو ما تطلق أخرجك من البيت، هو ما عنده بيت فقير، فطلق لا يقع الطلاق، يقول لا يوجد تعارض بين حديث ابن عباس هذا وحديث غيره السابق ثلاث جدهن جد. هناك ما هو ناسي ولا مخطئ ولا مكره هازل. أيوه في فرق.